أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا صاحبي السجن، من المنادي؟ يا صاحبي السجن المنادي يوسف الكريم ابن الكريم. من صاحب السجن؟ الفتيان اللذان قال أنهما رأيا في المنام أحدهما يعصر خمرا والآخر يحمل خبزا فوق رأسه. يا صاحبي السجن، يا صاحبي في السجن، أو يا أهل السجن. ما يا صاحبي السجن؟ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الآن بدأ دعوته إلى ربه، استغل الفرصة ووجد المناسبة حاضرة فناداهما قائلا يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون أم خير أم الله الواحد القهار؟ الأرباب جمع رب، ورب المعبود، ولهم أرباب يعبدونها، الشمس، القمر، كواكب، حيوانات، أشجار، أصنام، وضعوا لها أسماء، وكما فعل العرب اللات، العزى، منات. يستفهمهم ليستخرج ما في نفوسهم. أخبروني، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ والجواب قطعا قالوا الله الواحد القهار. أما هذه الأصنام والتماثيل والصور والأشكال والهيئات التي تعبد دون الله، كيف تكون معبودة آلهة ألا وتعبد؟ بأي حق؟ إلا أن الشيطان يزين ذلك ويحسنه لعباد الله ليغويهم ويضلهم ويصرفهم عن الحق. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فهذه الأرباب لا تحيي ولا تميت ولا تعطي ولا تمنع ولا تضر ولا تنفع، والله العظيم. فكيف تقاس بالله عز وجل الواحد الأحد الذي لا رب غيره، لا خالق ولا رازق ولا مدبر في الكون إلا هو، القهار الذي يقهر كل شيء ويذله، كل المخلوقات في قبضته وتحت سلطانه وقدرته. ثم قال لهم ما تعبدون، قال لهم ولأصحاب السجن الموجودون في السجن وهم كثر، ما تعبدون من دونه أي من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. الاسم موجود، اللات، العزى، منات، فهذا الاسم يكفي أن يعبد، فقط أسماء. أما ذوات تعطي وتمنع، تضر وتنفع، تحيي وتميت، لا والله لا وجود لها، ما هي إلا أسماء فقط. فكل الذين يعبدون غير الله ووضعوا لتلك الآلهة أشكال وصور وتماثيل، هم والله ما يعبدون إلا الشيطان فقط الذي أمرهم بعبادتها أطاعوه. وأما هي ما أمرت ولا نهت، ما واعدت ولا أوعدت، لا نطقت ولا تكلمت. الشيطان يحسن ذلك ويزينه، ويتخذه الجاهلون إلها يعبدونه. ما تعبدون من دونه أي من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم الأقدمون من قبل. ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان، ما أمر بالتمساح بها ولا العكوف عندها ولا بندائها ولا الاستغاثة بها ولا الذبح لها ولا النذر لها أبدا، ما أنزل الله بها من سلطان. وانظروا لما أذن الله عز وجل في تقبيل الحجر الأسود ولمسه باليد أصبح عبادة والله هو الآمر، لكن ليس الحجر هو المعبود. فأنتم لو أن الله أمركم أن تذبحوا لهذا الصنم أو تنادوه أو تستغيثون به لكان لكم سلطان وحجة، لكن الله ما أمر بهذا وما أنزل به من حجة ولا برهان، فهي أكاذيب وأباطيل فقط. ثم قال لهم إن أي ما الحكم إلا لله، هو الذي يعطي ويمنع ويضر وينفع ويقنن ويشرع ويأمر وينهى، أما هذه المخلوقات ليس لها من ذلك شيء. إن الحكم إلا لله فقط لا لسواه، إذ الله معناه الرب الخالق لكل شيء والمدبر لكل شيء في هذه الحياة، هو الذي يميت ويحيي ويعطي ويمنع ويضر وينفع ويعز ويذل. أما هذه المخلوقات هي مربوبة مخلوقة مصنوعة، فكيف تصبح آلهة تعبد؟ إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وهذا معنى لا إله إلا الله، أمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا عالما بها والله ما أقبل على كائن مخلوق يعبده، لا بالدعاء ولا بالاستغاثة ولا بالركوع ولا بالسجود ولا بالتقرب إليه بأي نوع من أنواع القرب. من عرف ما أنزل الله بها من سلطان، أي لو أن الله أمرنا بعبادة صنم عبدناه وأصبحت عبادة لله، إذ هو الأمر والناهي. وبينت لكم مثل الحجر الأسود، حجر وإلا لا يقبل ونتسابق إلى تقبيله لأن الله أمر بذلك أصبح عبادة وهو حجر لا ينفع ولا يضر. فهو يقول لهم ما أنزل الله بها من سلطان، أي حجة ولا برهان، لا في كتاب ولا في سنة من سنن الأنبياء، كيف تعبدونها؟ إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ثم قال لهم ذلك الدين القيم، أي عبادة الله وحده هي الدين السليم الصحيح القائم على الحق والعدل، ذلك الدين القيم ألا وهو الإسلام. الإسلام إسلام القلوب والوجوه لله، فعبد الله لا يعرف غير الله، يدعوه ويسأله ويتضرع له وأبدا أو يتقرب إليه، ليس إلا الله. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلى اليوم. أكثر الناس والله لا يعلمون. كم من مليون في الروس، كم من مليون في اليابان، كم من مليون في الصين، كم من مليون في أمريكا، كم من مليون في أوروبا، ملايين. من هم العابدون لله العارفون به المقيمون لدين الله؟ ولا واحد في الألف إلى الآن، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فوالله الذي لا إله غيره لو علموا ما أقبلوا أبدا على الأصنام يعبدونها، لا أله عيسى ولا أمه ولا ألحد ولا كفروا، ولكن ما علموا، أبوا أن يعلموا، ما سألوا، ما قبلوا من يعلمهم. ولكن أكثر الناس في ذلك الزمان وفي كل زمان لا يعلمون. هذه المواعظ من قام بها؟ يوسف. لمن؟ لأهل السجن. نادى صاحبيه ثم وجه خطابه لأهل السجن، إذ كلهم مشركون كافرون في حاجة إلى التوحيد. ثم لماذا ما قال لهم صوموا وصلوا؟ هذه لطيفة. أي صلاة تنفع الصيام وأنت تعبد غير الله؟ أولا نقول لا إله إلا الله، فإذا قالها عبد الله مره فإنه يطيعك، أما وهو يجهل الله ولا يعرفه ولا يؤمن به وتقول له تصدق أو صلي. فأول ما نبدأ به دعوة الله لأي إنسان من أي نوع أن نقول له اشهد واعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله. فإن سألنا من الله بينا له من خالقك وخالق أمك وأبيك، انظر إلى هذا الكون، من خلقه، من بناه ورفعه، ذاك هو الله. عرفته ولم تعرفه؟ بعد هذه الدعوة التي اغتنمها ووجهها إلى أهل الشرك، قال يا صاحبي السجن. يا صاحبي السجن، لك أن تقول يا صاحبي في السجن، أو يا من هم أهل في السجن للسجن وهم فيه. أما أحدكما، وهما اثنان فتيان، أحدهما قال رأيتني أعصر خمرا، والآخر قال رأيتني أحمل خبزا على رأسي. سألوه على أنها رؤية منامية، ما عبرها لهم، وانصرف عن ذلك إلى الدعوة. والآن آن الأوان ليعبرها لهم. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. والمراد من ربه الملك، السيد الحاكم السلطان، السيد رب، المالك رب. ولكن جاء الإسلام فمسح هذا، لا يجوز لسيد أن يقول لعبده يا عبدي، يقول يا فتايا، ولا يجوز للعبد أن يقول لسيده يا ربي، بل يقول يا سيدي. حرم الرسول هذا، لا يجوز أن يقول لأحد لعبده يا عبدي وأنا ربك، ولا يقول العبد يا ربي، بل السيد يقول يا فتايا أو يا خادمي، والسيد والعبد يقول يا مولايا. فيوسف هنا قال لهم يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي سيده الحاكم له الملك، إذ كان في قبل سجنه مهمته أن يسقيه الخمر. وأما الآخر الذي رأى على رأسه الخبز فيصلب، يوقف على عمود ويقتل، فيصلب فتأكل الطير من رأسه كالحداء والغربان السود وما إلى ذلك. قضي الأمر الذي فيه تستمع. أرادوا أن يناقشوا لماذا نحن ما رأينا، مجرد فكرة قلناها، قال لهذا الأمر ادعوه، انتهينا منه، قضي الأمر الذي فيه تستمع. سواء كنتم ما رأيتم في المنام أو اخترعتم هذه الفكرة وقلتموها، الآن جاء تعبيرها هو هذا. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، إذ استفتاه من قبل وإلا لا، لما شاهدوا صلاحه وتقواه وعبادته إذا عجبوا به فقالوا هيا نختبره بأننا رأينا كذا وكذا سواء رأيا أو لم يرى. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، من هو الذي يسقي الخمر؟ هو الناجي. لماذا نجا؟ لأن صاحب الخبز حاول أن يدس السم في الخبز ليهلك الملك والله العظيم، والآخر رفض. تبات هم تحاول القضية مع بعضهم البعض، أحدهم أصر على أن يجعل السم في الخبز ليهلك الملك، والثاني قال ولكن عدل عن ذلك. فلما كشف أمرهما رفع إلى الحاكم وحكم عليهما بالسجن مؤقتا حتى تنتهي المشكلة. فالآن قال لهما قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، اذكرني يا صانع الخمر عند ربك عند سيدك وملكك. قدمنا أنه لا يجوز أن نقول رب، لكن هذا في الجاهلية وبين تلك الأمة. الإسلام أبطل أن تقول للسيد رب أبدا، لا رب إلا الله. إذن اذكرني عند ربك. لماذا؟ من الأسباب. يوسف شاهد الأسباب وإلى لا، كيف أخرج من ظلمة البئر بأسباب، كيف بيع واشتري بأسباب، كيف تخلص من فتنة الفتاة العزيز بأسباب، انظر كيف شهد الطفل كذلك، هذه أسباب، كيف رأها أسباب. قال اذكرني عند ربك. لما تكون عدت إلى خدمة سيدك وفي مقامي أذكر الأحداث التي تمت لي. هذا معناه أنه أخذ بالأسباب المعتادة، اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان، أي أنسى صانع الخمر أن يذكر يوسف كذا سنة. هل عاتب الله يوسف عتابا كما عاتب الرسول في قوله إنك لا تعبد بعد اليوم؟ جائز، كما عاتب الرسول بانقطاع الوحي نصف شهر لما قال أخبرك غدا، جائز هذا. إذن فلبث في السجن أي يوسف بضع سنين، والبضع من الثلاثة إلى التسعة، والراجع أنها سبع سنوات قضاها في السجن منها الأيام التي قبل هذه الحادثة. إذن فانتبهوا، فقوله واذكرني عند ربك هذه كلمة يوسف، اذكرني يا ساقي الخمر يا خادم الملك عند الملك، بأن هناك عبدا صالحا كذا يعلم يدعو إلى كذا كذا كذا كذا، علّه يستدعيه ويسأله ويخرجه من السجن. هل هذا يجوز؟ والله يجوز ولا مانع منه. فأنساه الشيطان، إياك أن تفهم أن الشيطان أنسى يوسف ذكر ربه، بل أنسى الخادم ما ذكر يوسف. وهذه قضية فيها كلام طويل عند اليهود وعند النصارى وفي التفاسير بين المسلمين. خلاصة ما تسمعون كما هي. وقال أي يوسف للذي ظن أنه ناجي، هو الظن هنا ما وقطع، هو حسب رؤيا أنه ينجو، ظن أنه ناجي، قال إذا عدت إلى خدمتك اذكرني عند الملك لا تنساني. فأنسى الشيطان من ذلك الخادم، ما خطأ على بالي ولا ذكر يوسف، سبع سنين وهو في السجن. إليكم معنى الآيات من الكتاب. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، ما زال السياق الكريم في الحديث عن يوسف وهو في السجن. لقد سبق أن استعبر الفتيان يوسف، أي طلبا منه أن يعبر لهما رؤياهما، هذا معنى استعبراه رؤياهما، أي طلبا منه أن يعبرها لهما لما علما منه أنه يعبر الرؤى، غير أن يوسف استغل الفرصة وأخذ يحدثهما عن أسباب علمه بتعبير الرؤى، وأنه تركه لملة الكفر وإيمانه بالله تعالى وحده، وأنه في ذلك متبع ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأنه لا ينبغي لهم أن يشركوا بالله. وفي هذا تعريض بما عليه أهل السجن من الشرك بالله تعالى بعبادة الأصنام. وواصل حديثه داعيا إلى الله تعالى فقال ما أخبر به تعالى في هذا السياق، ما هو؟ يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فخاطب صاحبه، يا صاحبي السجن أخبرني وأصدقني، أربابنا آلهة متفرقون هنا وهناك، هذا صنم وذاك كوكب، وهذا إنسان وهذا حيوان، وهذا لونه كذا وهذا لونه كذا، خير أم الله الواحد في ذاته وصفاته القهار لكل ما عداه من سائر المخلوقات؟ ولم يكن لهم من جواب سوى الله الواحد القهار، هذا هو الجواب. إن العقل يقضي بهذا، العقل يقضي بأنه لا إله إلا الله الواحد القهار. إن العقل يقضي بهذا، ثم خاطب أهل السجن كافة فقال ما تعبدون من دونه، أي من دون الله الواحد القهار، إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، إنها مجرد أسماء لا غير، إذ كونكم تطلقون لفظ إله أو رب على صنم أو كوكب مرسوم له صورة لا يكون بذلك ربا وإلها، إذ الرب هو الخالق الرازق المدبر، أما المخلوق المرزوق الذي لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه فضلا عن غيره، فإطلاق الرب والإله عليه كذب وزور، إنها أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل بها من سلطان أي حجة ولا برهان، فتعبد لذلك بحكم أن الله أمر بعبادتها. ثم قال لهم إن الحكم إلا لله، أي ما الحكم إلا لله، وقد حكم بأن لا يعبد إلا هو، إذن فكل عبادة لغيره باطلة يجب تركها والتخلي عنها. ذلك الدين القيم أخبرهم أن عبادة الله وحده وترك عبادة غيره هي الدين القويم والصراط المستقيم، إلا أن أكثر الناس لا يعلمون، فجهلهم بمعرفة ربهم ألحق الذي خلق، نعم بمعرفة ربهم الحق الذي خلقهم ورزقهم ويدبر حياتهم وإليه مرجعهم، هو الذي جعلهم يعبدون ما ينحتون ويؤلهون ما يصنعون. ولما فرق من دعوته إلى ربه التفت إلى من طلبا منه تعبير رؤياهما، فقال ما أخبر تعالى به عنه، يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي سيطلق سراحه ويعود إلى عمله عند الملك فيسقي الخمر كما كان يسقيه من قبل، وأما الآخر وهو طباخ الملك المتهم بأنه أراد أن يضع في طعام الملك السم ليقتله فيصلب فتأكل الطير من رأسه بعد صلبه. وهنا قالا إننا لم نرى شيئا، وإنما سألناك لنجربك لا غير، فرد عليهما قائلا، أعود فأقول، وهنا قالا أي الفتيان إننا لم نرى شيئا، ما رأينا منام، وإنما سألناك فقط لنجربك لا غير، ما سألناك لأنك تعلم أو أننا رأينا. فرد عليهما قائلا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي فرغ منه وبت فيه، رأيتما أم لم تريا؟ ثم قال للذي ظن أنه ناجي منهما ما أخبر تعالى به عنه اذكرني عند ربك، أي عند سيدك. وكان يطلقون على السيد المالك، يطلقون عليه لفظ الرب. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنسى الشيطان الصحيح، أنسى الشيطان الساقي لا يوسف ذكر ربه تعالى، حيث التفت بقلبه إلى الخادم والملك ونسي الله تعالى، فعاتبه ربه فعاقبه ربه الحق، فلبث في السجن بضع سنين. التوجيه الذي قلت لكم هو الأصح، وهو أن الشيطان أنسى الساقي لا أنسى يوسف. يوسف قال ذلك بحسب سنة الله، كان معه سجين وعرف عنه، فقال اذكرني عند الملك لما تعود إلى الخدمة، أرجاء أن يستدعيني أو يسألني لعلي أخرج من السجن. يقول عجبا لبعض المفسرين كيف يرجحون الضمير في قوله فأنساه الشيطان إلى الفتاة الخادم، ولم يرجعوه إلى يوسف عليه السلام كما رجحه ابن جرير الطبري في تفسيره. إذ لو كان الضمير يصح الرجوع إلى الخادم لكان النظم القرآني هكذا فأنساه الشيطان ذكر يوسف عند ربه. إذن نعود فنقول هذه المسألة اختلف فيها المفسرون اختلافا واسعا لا حد له. وكما علمتم أن هذا التفسير خلاصة لابن جرير، عرفتم، لأنه أصح التفاسير، لأنه من السلف الصالح وجاء التفاسير من بعده. فقوله تعالى فأنساه الشيطان، أي أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه عندما قال اذكرني عند ربك، فعوتب عاتبه ربه، فلم يذكر الخادم يوسف عند الملك، فسجن في السجن بضع سنين عتاب الله تعالى له. هذا الذي رجحه ابن جرير، هذا الذي في التفسير. يبقى الوجه الأول الذي قلناه فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنسى الخادم ساقي الخمر أن يذكر يوسف عنده. والآن مع هداية الآيات، من هداية الآيات أولا وجوب اغتنام الفرص للدعوة إلى الله، وجوب اغتنام الفرصة للدعوة إلى الله. من أين أخذنا هذا؟ أرباب المتفرقون أخذ يدعوهم إلى الله. ثانيا تقرير التوحيد عن طريق أحاديث السابقين وقصص الأولين. ثالثا لا حكم في شيء إلا بحكم الله تعالى، فالحق ما أحقه الله، والباطل ما أبطله الله، والدين ما شرعه الله، إن الحكم إلا لله. رابعا مشروعية الاستفتاء في كل مشكل من الأمور، فقد استفتاه الفتيان، الاستفتاء وطلب المعرفة مشروع من كل إنسان. خامسا غفلة يوسف عليه السلام بإقباله على الفتاة وقوله له اذكرني عند ربك، ناسيا مولاه الحق ووليه الذي أنجاه من القتل، لأن إخوته أرادوا قتله، وغيابة الجب وفتنة النساء جعلته هذه الغفلة يحبس في السجن مع في السجن 7 سنين. خامسا غفلة يوسف عليه السلام بإقباله على الفتاة عندما قال اذكرني يا فلان عند ربك، بإقباله على الفتاة وقوله له اذكرني عند ربك ناسيا مولاه الحق ووليه الذي اتخذه الذي أنجاه من القتل ومن غيابة الجب ومن فتنة النساء. إذن الذي قررناه نعود إلى الآية الكريمة لتأخذوها على ما هي عليه جري وراء تفسير ابن جرير. أقول قوله تعالى وقال للذي ظن أنه ناج، من القائل؟ قطعا يوسف الذي ظن أنه ناج هو ساقي الخمر منهما أي من الفتيين، اذكرني عند ربك أي لما ترجع إلى خدمتك وتكون مع مولاك وسيدك اذكرني عله يسأل عني أو يطلبني كما سيأتي سألوا عنه لما قال إنه يعبر رؤيا. فأنساه الشيطان ذكر ربه أي أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه كما أنسى الشيطان أيضا ذكر الفتى ما ذكره، لكن الله عز وجل عاتب يوسف لأنه أقبل على غيره أي آثر هذه العادة أو هذه السنة البشرية ومقامه أعلى وأسمى من هذا، فترتب على ذلك أن بقي في السجن 7 سنين.